بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، المنبر يتفاعل مع الواقع. نحن أمة تعلم جيدا أنها لا تخلق الفرص وكذلك لا تضيعها. نحن أمة عندها منهج من عند الله تبارك وتعالى أخبرها فيه عن سننه سبحانه وتعالى في الأمم والشعوب، لتعتبر وتتعظ، والسعيد من وعظ بغيره. نحن عندنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا الحديث الكافي والشافي عن السنن في الأمم وفي الشعوب، كيف لما تعطى الفرص فلا تغتنمها كما ينبغي، كيف تحرم منها، بل وتحرم من النعم، بل وتؤخذ، بل وتعاقب بأشد أنواع العقوبات، وكيف أنها لا تخرج من العقوبة إلا إذا رجعت إلى ربها وأنابت إليه وتابت بين يديه وأسلمت الوجه إليه سبحانه وتعالى. أذكر أنني تحدثت إليكم بعد الثورة مباشرة عن الفرص وكيف ينبغي أن نغتنمها، وإلا سلبت منا النعم وعقدنا، وبالتالي قد تطول بنا المدد والعقود من الزمن حتى نرجع مرة أخرى. نظرت في كتاب ربي في سننه التي لا تحابي ولا تجامل، فرأيت هذا واضحا جليا. مع بني إسرائيل في صراعهم مع الفراعنة وفيما كان منهم مع موسى وهارون، كيف لما أعطوا الفرص وضيعوها كيف أخذوا وعوقبوا، وكيف خرجوا من تلك العقوبة التي أخذوا بها. قلت لا بأس، ونحن في نهاية الماراثون، في نهاية السباق الرئاسي، ويلوح في الأفق من يحاول خطف هذه الفرصة، من يخطط، من يكيد، من يمكر لتضييع هذه الفرصة على المصريين عموما. بطرق من الحيل والخداع والأساليب الملتوية. فمن منطلق الشعور بالمسؤولية، ومن منطلق الشعور بالخطر، ومن منطلق الخوف على المصريين عموما بل على الأمة بأسرها، لابد أن نذكر مرة أخرى بأن الفرصة لا زالت في أيدينا، وهم يحاولون معنا أن يردون إلى وراء وراء. نعم، لما استشعرت هذا الخطر قلت بات من الواجب أن أذكر نفسي وإخواني بهذا المعنى مرة أخرى، وأقول لهم كم عانى بنو إسرائيل في الرق والعبودية والمذلة والهوان، حيث لا كرامة ولا حرية ولا استقرار لدى الفراعنة، وكان ما كان وأرسل موسى وطلب المدد من الله بهارون، وكانت المواجهات لما جهر بدعوته للرد على هذا المفتري الذي قال لا أريكم إلا ما أرى، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فكانت المواجهات على النحو الذي تعرفونه، وكانت الآيات وأخذوا بالسنين، وكان اللجوء إلى الله عن طريق موسى والتضرعات وكشفت ثم عادوا فعادت، حتى لما اشتد الكرب وكان ما كان وخرج موسى بقومه، وعلم فرعون واغتاظ إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، لما أرسل في المدائن حاشرين فجمعوا له أكثر من 1,000,000 مقاتل، خرجوا من ورائه لم يعملوا عقولهم، لم يفكروا في الأمر، لم ينظروا، لم يتدبروا، سمعوا له وأطاعوا على عمى، وكان ما كان إن لمدركون، وكانوا قد قالوا من قبلها أوذينا من قبل أن تأتينا، أي لموسى، ومن بعد ما جئتنا كنا في الرق والظلم والهوان والإهانة وإلى آخره من السلسلة التي تعرفونها، ولما بعثت فينا اشتد الأذى واشتد الابتلاء واشتد الامتحان، قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إن لمدركون، كلا إن معي ربي سيهدين، فقل نضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل، دخلوا ونجوا وأخذ فرعون وملأه ونجي ببدنه ليكون لمن خلفه آية. في الجانب الآخر، بعد أن نجوا بهذه المعجزة التي عينوها بأعينهم ورأوها وتأملوا فيها وتأكدوا منها، انظر ما الذي جرى. أكرمهم المولى تبارك وتعالى في معرض امتنانه أنه أورثهم أرض فرعون وملئه، وأنه امتن عليهم بما في أعماقهم من الحنين والشوق إلى الأرض المباركة، مهد الرسل والرسالات والوحي الإلهي، الأرض المقدسة. فقال لهم موسى مبشرا إياهم بهذه الفرصة العظيمة التي لا نظير لها، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كتب الله لكم، الذي نجاكم بتلك الآية من فرعون وملئه، هو الذي كتب لكم الأرض المقدسة. لكن العجيب إخواني أن أثر التربية التي كانت في زمن الظلم والبغي والطغيان والفساد من الإذلال ومن الإهانة طفت على السطح مرة أخرى، وأنسوا تلك النعمة وتلك الفرصة، وظنوا أن هذا هو الطريق للاستقرار كما يزعم الجهال الآن الاستقرار. قالوا إن فيها قوما جبارين، إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. حاول مرة أخرى، قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. سلبية سلبية قعود. انظر متأثرين بالتربية التي زادت لا أقول عن 30 سنة بل عن 60 سنة، وتلك كانت آلاف السنين كما يقولون، فكانوا متأثرين. فطفت هذه الكلمات فتأثر موسى وتأثر هارون. فرصة، الأرض المقدسة كتبت، أنتم على عتباتها، على مقربة منها، من شرف عظيم. كيف تردون على الله أمره؟ كيف تضيعون الفرصة؟ كيف تقعدون متأثرين بما كان؟ ما الذي جرى لكم؟ فأخبر عليه السلام بهذا الخبر المفزع بالعقوبة المؤلمة. قال تبارك وتعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. عقوبة عقوبة، حرمت عليهم الأرض المقدسة 40 سنة، وليس تحريما مجردا بل يتيهون في الأرض. تأملوا، يتوهون في توهان. عقوبة مؤلمة لا نظير لها. جرب معي، إذا ما ذهبت لمصلحة ما في بلدة ما ولا تعرف طرقها ولا لك دراية بها وأخطأت الطريق، تهت كما يقولون، يوم أو يومين أو أكثر، ما هو شعورك؟ ما هي انفعالاتك؟ ما هو حالك؟ انظر إلى القوم، تاهوا 40 سنة يدورون في صحراء سيناء، لا يعرفون لهم وجهة ولا يعرفون لهم قرار ولا يعرفون لهم استقرار. هم ظنوا أن في القعود الاستقرار، أن في النظام القديم الاستقرار، توهموا ذلك ونسوا وتناسوا بل وتعمدوا التضليل والتزييف وخداع الناس، أن أذناب النظام السابق هم الذين سيؤدون بنا إلى الاستقرار. كذبوا والله. عودوا إلى الوراء وانظروا جيدا وتدبروا في الاستقرار الذي كان. قد يكون استقرارا لكن على الظلم، على البغي، على الفساد، على المحسوبية، على الرشوة، على النصب والنهب، على الطبقيات والفوارق والبطانة التي هي قابعة الآن خلف القضبان تذكركم حتى لا تنسوا الماضي الذي هو قريب. تقول لكم انظروا إلينا خلف القضبان، الأغلبية العظمى في قضايا أولية حكم عليها بال10 سنوات وبال15 سنة ولازالوا ينتظرون المزيد من القضايا والأحكام. هذا هو الاستقرار، استقرار الإهانة في أقسام الشرطة، الإذلال، استقرار زوار الفجر، استقرار أمن الدولة، استقرار الركوع للغرب أو للشرق، استقرار ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ ماذا تنتظرون؟ الفرصة في أيديكم، يحاولون أن يخدعوكم. إن الرمز الذي قدم باسم النظام السابق، الآن اليوم اقرأوا الجرائد، 46 بلاغ أمام النائب العام، ما بين نصب واحتيال وسرقة واتهامات بأدلة ووقاع. هذا هو الاستقرار؟ لماذا تغررون بالناس؟ لماذا تضحكون على الناس؟ إنكم بهذا تجروننا جميعا إلى أن يفرض علينا التيه، أن نعاقب بالتيه أكثر ما كنا تائهين، أشد أنكى لو قعدنا أي لو تعاملنا بسلبية مع الذي يجري على الساحة. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وخافوا الله عز وجل. الذين يحاولون أن يدعون للنظام السابق وقد خرجوا من جحورهم مرة أخرى، نقول له اتقوا الله عز وجل، لن ترحموا من الله عز وجل ولا من التاريخ، ولن نسكت عليكم، سنرفع كف الضراعة على كل من يساهم في عودة النظام القديم. لقد جربنا الظلم، ولقد عانينا من الظلم، ولقد عانينا من الإهانة، وكلكم يعرف ذلك. صور الظلم لم تنس أبدا، عالقة في أذهان الناس. لعلكم لو طالحتم ودققتم وقرأتم لرأيتم العجب العجاب من الظلم الذي يشيب له الولدان. فكل من يساهم في عودة النظام هكذا أقول له، أنت بذلك ستتحمل إثم أي مظلمة تقع إلى أن يزول هذا النظام، وحتما سيزوله بمن بقي منه بخفافيش الظلام التي معه، التي خرجت من جحورها تطالب بالعودة مرة أخرى. انظر في هذا المعنى جيدا، ولا تغتر ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. اتقوا الله عباد الله، أي إسهامة في تقديم هذا النظام هي تدعيم لأركان الظلم والفساد. خدعوك فقالوا المرشح المنافس خلفه جماعة. أنا أختلف مع هذه الجماعة في أمور كثيرة، لكن الإنصاف والعدل وأداء الأمانة إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يجعلني أتفكر وأقارن بين من جرب وعرف عنه الظلم والبغي والفساد، وبين من لم يجرب أصلا. يقولون خلفه جماعة وحزب إسلامي، يا سبحان الله، وماذا في ذلك؟ المرشح الذي تقدمونه خلفه اليهود والأمريكان، خلف فلول النظام الذين سرقوا البلاد ونهبوا خيراتها. قارن بين هذه وتلك، انظر في هذه وتلك، خف الله عز وجل، لا تستحي، قل الحق. رجل لم يجرب، جربوه. رجل يقول في مشروعه أنه يريد أن يطبق الشريعة ولو بالتدريج، لا بأس، قد يكون عنده بعض الأخطاء تصحح وينصح. ورجل جرب وكان ذنبا لنظام سابق، سكت على الظلم والبغي والفساد وأقره، بل وصفق له وطبل. فإن كان يعلم فهذه خيانة، وإن كان لا يعلم فهذه دياسة، وهذا والله من العتة الذي لا يجوز أن يصدر فيه ولا أن يقدم. قارن، أنت ستسأل بين يدي ربك، لمن أعطيت صوتك؟ لمن؟ لمن جرب قبل ذلك وعرف؟ أم لإنسان لم يجرب بعد؟ إيش الذي في يده؟ خلفه جماعة؟ هل رأيتم وزيرا لها؟ هل رأيتم محافظا لها؟ هل رأيتم مديرا عاما لها؟ هل رأيتم مديرا الأمن لها؟ هل رأيتم رئيسا لحي لها؟ لا والله أبدا، لم يكن في يدها شيء، لم تجرب كما ينبغي. فمن الإنصاف أن تدعوهم طالما أتى بهم الصندوق الذي رضيتم به؟ إذا لماذا تحاولون أن تحجروا على الناس؟ اتقوا الله عز وجل. هذا تغرير، وهذا تعتيم، وهذا والله من الظلم بمكان. اتقوا الله تبارك وتعالى. انظروا ماذا يقول لتقارنوا ولتنظروا إلى الأمر جيدا. يقول لا شريعة الآن ولا بعد الآن. قد تقول معقول؟ أقول لك مسجلة بالصوت والصورة. يقول لا شريعة الآن ولا بعد الآن، بل صرح في بعض القنوات العميلة المأجورة بالصوت والصورة عندنا أنه سيرفع الآيات القرآنية من المناهج التعليمية في الابتدائي والإعدادي والثانوي، التي تتحدث عن بغض الآخر، أي التي تتحدث عن عقيدة الولاء والبراء، التي تتحدث عن الجهاد لنصرة دين الله سيرفعها من الكتب الدراسية. هل يستويان؟ اتقوا الله عز وجل، خافوا الله تبارك وتعالى. السكوت السلبية من الخطر بمكان. نحن نعتقد وكما في قصة بني إسرائيل أن الذي جرى من إزاحة هذا النظام المتمكن المتحكم في مفاصل البلد بأكملها أنه لم يزح إلا بقدرة الله عز وجل. الثورة كانت سبب، لكن التوفيق من الله. ما كان أحد يتخيل ويتصور بهذه الصورة التي حدثت بعد هذه الحيطة وهذا الحظر الذي كان يصنع لأمن الدولة والأمن العام والمخابرات وأذرعه التي كانت في كل مكان. ما كان أحد يتصور أن يزال بهذه الطريقة وأن يهان بهذه الطريقة وأن يلقى خلف القضبان بهذه الطريقة. إن هذا من دعوات المظلومين التي أطلقت في السحر وإن طالت لكنها أتت بثمارها. أذكر وأنا أستعرض هذا المعنى قصة موسى وهارون أيضا، لما اشتد الصراع مع فرعون ولما أصر فرعون على ما فيه بمعاونة الملأ الذين استخفهم فاطعوه. أي والله استخفهم فاطعوه. اسمعوا ماذا جرى. توجه موسى وهارون بالدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يهلك فرعون وملأه، ولكن طالت الاستجابة واستمر الصراع حتى استجيبت الدعوة. اسمع كيف ذكرها المولى تبارك وتعالى لموسى وهارون حتى يذكرهما مع بني إسرائيل بالمطلوب بعدها. قال قد أجيبت دعوتكما بهلاكه وبطانته، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الخطاب لموسى وهارون وبالتبعية لمن معهم من بني إسرائيل. نحن الآن نقول إن الذي أزاح مبارك إنها دعوات في جوف الليل. تذكرت والله في هذا الموطن المرأة التي جاءوا بها على الشاشة ويتحكي موقفا من المظالم، صورة من الظلم. رجل تجاوز 60 ولم ينجب، وكان كأي إنسان يتمنى أن يكون له الولد، ورزق به بعد عمليات وفحوصات ونفقات وتطور الحمل وحانت لحظات الولادة وبدا الطلق، فخرج بامرأته فرحا مسرورا قد فتحت أبواب الرحمات بين يديه، ليذهب إلى الطبيب ليرى مولوده الذي انتظر أكثر من 60 سنة. فوجئ أن الطريق مغلق، أمامه سيارات، عن يمينه سيارات، من خلفه سيارات، من ورائه بالطبع سيارات. فازداد الطلق، نزل يجري من سيارته ليقول افسحوا الطريق، افسحوا الطريق أمامي، فرصة عظيمة الله عز وجل من بها علي لأدرك المستشفى. فإذا بهم يقولون الرئيس سيمر منا هنا بعد كم الله أعلم والطريق مغلق. قال كيف امرأتي تريد أن تلد، خلاص الموقف صعب وحرج. فالضابط الصغير قال اذهب إلى اللواء يقف رئيس الدورية التي تغلق الطرق على الناس. فانطلق وهو يظن أن الرجل سيقدر موقفه وسيفرح لفرحه. قال أقول لسيادتكم امرأتي على وشك الولادة بعد 60 سنة، الحمد لله أن الله عز وجل أكرمني، افسح لي الطريق لأمر بسيارتي، لم يأتي الموكب بعد. فإذا بهذا اللواء يصفعه على وجهه بالقلم. ذهل الرجل، عاد لسيارته، اشتد الطلق واشتد الألم وطال الانتظار، وولدت في السيارة، ومات الطفل خنقا، ومات الرجل كمدا. والمرأة تقول حسبي الله ونعم الوكيل. في هذا الرجل، أما تعتقدون معي أنها استجابة لمثل هذه المرأة؟ أحكي لكم موقفا. في السجن شاب لا ينتمي لأي جماعة وليس له نشاط، زوار الفجر رأوه في الطريق مبكرا إلى عمله أخذوه مع من أخذوا، ألقوه خلف القضبان. بعد سنتين تذكروه فجاءوا به، قالوا نعتذر لك، أتينا بك خطأ. فبكى الغلام، بكى الشاب، حرام عليكم لمدة سنتين خطأ، ماذا صنعت؟ ترفع صوتك؟ خذوه. كم مكث إخواني؟ 15 سنة. لا أريد أن أسرد لكم المظالم التي كانت والتي تعرفونها والتي وقعت في جميع النواحي وفي جميع الأماكن. ناهيكم عن نهب ثروات هذا البلد وتهريبها، ناهيكم عن الطبقات والفوارق التي كانت، ناهيكم أن الخيرات كانت في أيدي معدودة في بلادنا، ناهيكم ناهيكم عن هذا الطبور. دعوات استجيبت، أتريدون أن تضيعوا الفرصة مرة أخرى؟ تقولون نرجع للوراء؟ اتقوا الله عز وجل، لا يجوز هذا بحال من الأحوال. إياك إياك أن تساهم من قريب ولا من بعيد. لا أقول لك ستعطي صوتك، أنت من رواد المساجد، أظنك ستختار الأتقى والأرض لله، كما قال لك عمر: من ولى على جماعة من المسلمين رجلا وفيه من هو أرض الله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. أراك تسمع لله؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأول نراه من أهلها، وإن كنا نتحفظ على بعض أخطائه تصحح، لكن لا تقارن بمن يريد العودة إلى النظام السابق. أراك ستختار هذا، ولكن هذا لا يكفينا منك. لا لا، وماذا أصنع؟ ماذا تريدون مني؟ أن تتحرك، أن تتعامل بإيجابية، أن تؤدي دورك على أكمل وجه، أن تخرج بأهل بيتك، أن تكلم أصحابك، وأن تتحرك في كل مكان. نحن فقراء، ليس معنا الإمكانيات التي معهم والماديات التي في أيديهم. إعلام مرئي ومقروء ومسموع ينفق عليه بالمليارات والملايين، الآن تجوب البلاد طولا وعرضا طولا وعرضا، خرج الفلول من جحورهم، ينفقون الأموال في كل مكان، يزعمون أن هذا يؤدي إلى الاستقرار. أي نعم، استقرار الظلم والبغي والفساد. فاختر لنفسك أخي الحبيب لمن ستعطي صوتك، وحذر أن تكون من الذين ركنوا إلى الظلم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. استحضر بني إسرائيل لما ضيعوا الفرصة، كيف عوقبوا بالتيه 40 سنة كاملة. قد تعاقب أنت بما هو أشد، لأنك لم تعتبر بما جرى لغيرك. عليك أن تلجأ إلى الله تبارك وتعالى، نعم بكليتك، تدعوه متضرعا باكيا، نعم ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. تضرع وادعو وابكي بين يديه: اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، اللهم إنهم يمكرون بنا فامكر لنا بهم يا رب العالمين. قلها صريحة: سأدعو عليكم يا من تنادون بعودة الظلم والبغي والعدوان، سنرفع أكف الضراعة في جوف الليل وفي كل مكان، ندعو الله تبارك وتعالى على كل من ينادي بعودتهم ويسهم نعم في عودتهم، لأننا لا نعدم خيرا من رب كريم، وستستجاب الدعوات ولو بعد حين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا تنسوا أيها الأحبة أن موسى وهارون لما أخبر بأن الله قد استجاب لهما تلك الدعوات التي وجهت نعم إليه، أمرهما بالاستقامة هذا الذي أريد أن أقول، استقيموا يرحمكم الله، استقيموا يحفظكم الله، استقيموا يحميكم الله، استقيموا ينجيكم الله، استقيموا عباد الله، استقيموا عباد الله، لأننا نخشى، إي والله نخشى أن نكون قد قصرنا وفرطنا في اغتنام الفرصة، وبالتالي سنعاقب بمثل هذا المرشح، إي والله كعقوبة لنا. أعمالكم عمالكم كيفما تكون يولى عليكم، فلا بد أن نبادر بتوبة صادقة ونصوح، لابد أن نعلن التوبة بين يدي المولى تبارك وتعالى من أعماق قلوبنا، تائبين نادمين على ما كان منا، عازمين على العمل بإيجابية، على بذل أقصى ما في وسعنا من جهد ومن طاقة ومن مال ومن وقت لنصرة الأولى الأرض لله الأحق، حتى لا نرد إلى وراء وراء. اتقوا الله عباد الله، استقيموا كما قالها الصديق، أي لا تلتفتوا لغير الله، لا تلتفتوا للتغرير، للتشويش، للتشغيب، للتهديد، للتلويح، يلوح سيادته أنه ماذا أقول، سيعيد أمن الدولة مرة أخرى أقوى مما كانت، أتهددنا بذلك؟ لا نأبه والله، وسنقف والله ونقول كلمة الحق لو كان هذا الذي تقول، لكننا عندنا أمل أنه لن يكون بإذن الله تبارك وتعالى. يهدد بحل الأحزاب الإسلامية، يهدد بحل مجلس الشعب، يهدد يتوعد، قل ما شئت، نحن لا نخشى إلا الله. فلابد أن تربطوا الأرض بالسماء، لابد أن تربطوا الأرض بالسماء، ربطوا القلوب بخالقها، توجهوا إلى الله ولا تخافوا إلا الله، واجهروا بكلمة الحق ولا تستحوا من الناس، ألا ليمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه، واعلم جيدا أن ما قدر سيكون، ما قدر سيكون، فالملك ملكه والأمر أمره، هو الذي خلق ويملك ويدبر ويأمر وينهى ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويقدم ويؤخر ويعز ويذل، مالك الملك سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء ويزعه ممن يشاء، فكن على ثقة ويقين أنه لن يكون في ملكه إلا ما يريد. إياك أن تتأثر بالإرجاف الحاصل، بالتخويف الواقع، نعم بالحرب النفسية التي يشنونها، لا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فبإيمانك أنت أعز، أنت الأعلى، أنت الأقوى، أنت الأجدر. لذلك أرى أن هذا ابتلاء وتمحيص وامتحان، لكنني أثق في الفرج وأثق في موعود الله بنصرة دينه. نحن على عتبات عهد جديد، ينبغي أن نحرص على عدم ضياع هذه الفرصة، نستحضر بين أعيننا الأجيال القادمة التي لن ترحمنا حينما تقرأ عنا أننا قمنا بثورة عارمة لإزاحة الظلم والفساد، ثم انتكسنا في عقولنا وقمنا بإعادة ذنب من أذناب الفساد مرة أخرى. إذن ولماذا الثورة؟ إذن ولماذا الدماء؟ إذن ولماذا هذا العناء الذي كان؟ ما كان من الأول وتركتموها؟ إذن ينبغي أن تحافظوا على المكتسبات، ينبغي أن تحرصوا على تتمة العمل، فالعبرة بالخواتيم، أتموا أعمالكم وأخلصوا النوى لربكم وتوكلوا عليه حق توكله سبحانه وتعالى، ولا تخافوا يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، قالوا على الله توكلنا، ثم ماذا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ادعوا بهذه الأدعية وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلوا على الله حق توكله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، لا تخافوا، الأمر أمره ولا يكون في ملك إلا ما يريد، لكن لابد أن تعملوا بطاعة الوقت، حققوا العبودية وتوكلوا عليه سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ لابد أن تكونوا على يقين أن الله يكفينا، نعم، وأنه قادر على أن ينجينا، وأنه قادر على أن ينصرنا سبحانه وتعالى على عدوه وعلى من يكيدون بأوليائه وبمن يحاولون العودة بنا إلى وراء وراء. أيها المسلمون عباد الله، إن التاريخ لن يرحمنا إذا تقاعسنا وإذا تكاسلنا وإذا تباطأنا وإذا استحينا من الناس أو خشينا من سلطانهم وجبروتهم. الآن تعد لكم العدة لتخافوا، لتقعدوا كما قعد بنو إسرائيل. نعم، البلطجية لن يجمعون من كل حدب وصوب ليرهبوا الناس حتى لا يذهبوا إلى صناديق الاقتراع كمحاولة أخيرة، الفرصة الأخيرة بالنسبة لهم أن يعودوا إلى الوراء، والفرصة الأخيرة بالنسبة لنا أن نبدأ عهدا جديدا وننطلق انطلاقا إلى الأمام. فيا ترى أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تؤمنون بالله عز وجل وباليوم الآخر؟ إن الأحق هو من آمن بالله وتوكل عليه وأخذ بالأسباب وأنصف. نعم، الله عز وجل يأمرنا بالإنصاف بالعدل، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، أن إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن ننظر وأن نقارن وننظر إلى السلبيات والإيجابيات هنا وهنا، من خلف هؤلاء ومن خلف هؤلاء، وماذا قال أهل العلم من المعتبرين؟ قالوا لنا اعطوا أصواتكم لمن؟ لابد أن ننظر في هذا المعنى. نحن من على هذا المنبر نقولها صريحة مدوية، أننا سنقف خلف الدكتور مرسي بكامل قوتنا، حتى وإن اختلفنا معه ومع جماعته في بعض الأمور، لكن هذا ليس وقتا لتصفية الحسابات وليس وقتا للقعود ولا للسلبية، بل لابد أن نتقدم. نعم، ولن نسكت على مخالفة أبدا بإذن الله تبارك وتعالى، كما جهرنا وقت الظلم والبغي والطغيان سنجهر أيضا بكلمة الحق بضوابطه الشريعة، لا نخشى في الله لومة لائم، لكن إبراء لذمتنا. الفرصة الأخيرة بين أيدينا، احذروا أن تنزع منا، احذروا أن تضيع علينا، احذروا أن تعاقبوا بالتيه. يا ترى هذه المرة كم سنتيه في الأرض؟ هل لمدة 30 سنة قادمة أم أكثر؟ الله أعلم. أرى أننا لو قصرنا فهذا جرم كبير، قد تكون العقوبة شديدة مؤلمة. يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء، اللهم احفظها من كل مكروه، اللهم احفظها من كل كيد ومكر يا رب العالمين. اللهم إنهم يكيدون بها وأنت أعلم، فامكر لها بمن مكر بها يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بإعوان الظلمة، اللهم عليك بإعوان الظلمة، اللهم عليك بمن يدعون للظلمة. اللهم خذهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم سلمنا جميعا من كل سوء، اللهم سلمنا جميعا من كل سوء، اللهم سلمنا جميعا من كل سوء. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سوريا يا رب العالمين. اللهم عليك ببشار يا أرحم الراحمين، اللهم خذ أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إنه طغى وتكبر وتجبر وكفر بك يا رب العالمين، فخذه ومن معه من العلويين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم نجي أهل السنة والجماعة في سوريا من كيد العلويين يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم بحفظك. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأموالهم وديارهم، وخلصهم من شرور هذا الرجل ومن أعوانه يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم بنصرك يا أرحم الراحمين، اللهم انصرهم بنصرك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.